المستمع أحمد حامد أبو هديب بعث برسالة يقول: افتونا فيما هو واقع عندنا في التعزية، والطريقة التي هي عندنا هي أن أهل الميت يتوافد عليهم الناس في الحال، فمن هؤلاء الناس من يأتي معه بالذبائح الجاهزة للأكل، ويقوم أهل الميت بدورهم لتقديمها للمعزين الذين جاءوا لتقديم العزاء كغداء أو عشاء، والبعض الآخر من الناس يأتي معه بالغنم حية، ويقوم أهل الميت بعمل اللازم لتقديمها أيضا كغداء أو عشاء، والبعض وهم القلة يجعلون ما أتوا به من أموال غنم أو نقود لأهل الميت، ولا يأكلون ولا يجلسون إلا الوقت القليل ومن ثم يذهبون. هل هذا العمل صحيح أم من الواجب أن يجلسوا في البيت ليتلقوا التعازي أهل الميت؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا حرج في هذا، إذا صدقوا عليهم وجاءوا لهم بشيء من الغنم أو شيء من اللحم لا حرج في ذلك، إذا صنعه أهل الميت لهم، إذا صنعه أهل الميت لهم لأنهم ضيوف وأكرموهم بما جاءوا به من اللحم أو من الذبائح لا حرج عليهم في ذلك. وإن أعطوهم مالا أو غنما أو غير ذلك وذهبوا ولم يجلسوا مساعدة لأهل الميت فلا بأس بذلك. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عمه لما قتل في مؤتة في الشام، قال النبي لأهله: ابعثوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم، فأمر أهله أن يبعثوا إليهم طعاما مصنوعا لأنه أتاهم ما أشغلهم، فالأفضل لهؤلاء أن يبعثوا طعاما مصنوعا دون ذبائح يكلفون بها الميت، لكن ما دام جاءوا بها وأعطوها الميت فأهل الميت عليهم أن يضيفوا ضيوفهم ويحسنوا إليهم ويكونوا كرماء لا لؤماء، فإذا صنعوا منها طعاما لهم وأطعموهم غداء أو عشاء فلا حرج في ذلك. إنما المكروه الذي لا ينبغي والمنكر الذي هو من عمل الجاهلية يكون أهل الميت يصنعون الطعام من مالهم للناس، يجعلون هذا مأتما للميت يصنعون الطعام للناس، هذا هو الذي لا ينبغي وهو من عمل الجاهلية. قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصلاة الطعام بعد الموت من النياحة، يعني إذا فعله الميت من مالهم، أما إذا فعله الضيوف اللي نزلوا بهم أو فعلوه من الذبائح التي جاء بها الضيوف فهذا ليس فيه بأس لأنهم ملزوم بهذا، إكرام الضيف أمر لازم ولا حرج في إكرام الضيف، بل هو واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا. فإذا جاءهم الضيوف سواء معهم طعام أو ما معهم طعام، إذا جاءهم الضيوف ونزلوا عندهم وجلسوا إلى وقت الغداء أو العشاء وضيفوهم فلا بأس، وإذا كانوا معهم غنم كان معهم غنم أو لحوم كان الأمر أشد وآكد، لكن لا يبدأونهم أهل الميت لا يصنعون أهل الميت لا يصنعون الطعام ويجعلون مأتما للناس وعادة، هذا هو الذي ينكر عليهم وينهون عنه. والأفضل للذين يزورونهم أن يصنعوا الطعام في بيوتهم ويبعثوه إليهم مصنوعا كاملا حتى لا يكلفهم صنعة الطعام لأنهم مشغولون بالمصيبة. فالذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه للأمة أن جيرانهم أو أقاربهم يبعثون بالطعام مصنوعا إليهم حتى يكفهم المؤونة، هذا هو الأفضل. وإذا جاءهم الطعام وقدموا للضيوف ليأكلوا منه أو دعوا إليه الجيران أو أقاربهم ليأكلوا فلا حرج في ذلك، لأن الطعام لو ترك ضاع بغير فائدة. جزاكم الله خيراً.